تفسير الحديث هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. جمع الحديث فيه مسائل المسألة الأولى حكم الاعتكاف أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجهم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوجبهم على نفسه بنذر فإنه يجب عليه الوفاء به ففي الصحيحين أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فأمرهم بالوفاء به وهذا للوجوب ومن شرع في اعتكاف نافلة فلا يجب عليه إتمامه وله قطعه لأنهم لم يجب عليه ابتداء ويستحق لهم القضاء فمن نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان كاملة فاعتكف بعضها ثم ترك لغير عذر فلا يأثم، ويستحق لهم أن يقضي ما تركهم في شهر شوال من الاعتكاف في في شهر شوال. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في سنة أو في إحدى السنوات. أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف من عشر الأواخر من رمضان في بعض السنين فاعتكف عشرا من شوال وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وهو قول للحنفية وهو رواية للحنفية. الحنفية يعبرون بالرواية كثيرا كالحنابلة وهم أكثر. الشافعية يعبرون بأقوال وهو رواية للحنفية وهو الصحيح إذن الاعتكاف مستحب وليس واجب. لماذا ليس هذا الاعتكاف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه ولا يجب لعدم وجود دليل على وجوبه. ومن نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء ومن شرع اعتكاف نافلة لا يجب عليه الإتمام. فلو أن يقطع الاعتكاف ويستحب له القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك في سنة من السنوات الاعتكاف في رمضان فاعتكف عشرا من شوال أي قضاء. وهذا الاستحباب لا للوجوب لأن هذا الاعتكاف لم يجب ابتداء فبالتالي لا يجب إتمامه ليس واجب من البداية. فكيف نقول يجب عليك أن تكمله؟ وهذا في خلاف لكن هذا الذي ذكرناه هو الراجح كما سمعتم. طيب المسألة الثانية وقت الاعتكاف يشرع الاعتكاف في أي وقت من السنة كما نص عليهم أهل المذاهب الأربعة فقد قال تعالى وأن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين وهذا في كل وقت لما تظهر بكير الطائفين في رمضان أو للعاكفين في رمضان عام طواف الاعتكاف عام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالوفاء بنذر الاعتكاف ولم يقيده بزمن معين فقال لهم أوفي بنذرك والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو أفضل من أي احتكاف في أي وقت آخر، هو أفضل من أي احتكاف في أي وقت آخر، وهو سنة مؤكدة. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها. إذن خلاصة الاعتكاف الشرع في كل السنة، وآكد ما يكون في عشر الأواخر، والاعتكاف في عشر الأواخر سنة مؤكدة، اعتكف لم يقطع الطلب فيها وواقف. طيب، المسألة الثالثة: اعتكاف المرأة، أنه قال في الحديث: ثم اعتكف أزواجه من بعده. اعتكاف المرأة الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يسن للمرأة الاعتكاف إذا أمنت الفتنة، أو إذا أمنت الفتنة، لا من الفتنة عليها ولا من الاقتدام بها، إذا أمنت الفتنة، كما يسن للرجال فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائهم أن يعتكفن معه، كما في الصحيحين. بعض النساء استأذن بالاعتكاف معه فأذن لهن كما في الصحيحين، وكانت أزواجهم يعتكفن من بعد وفاته، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وهو في الصحيحين. وهذا الحديث الذي نحن حوله، وتعتكف المرأة في المسجد العام كالرجل، وإذا اتخذت لها مسجدا في بيتها، تصلي فيهم فلا يصح لها أن تعتكف فيه، فقد قال تعالى: وأنتم عاكفون بالمساجد، فيشمل الرجل والمرأة، وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد حقيقة، ليس بمسجد حقيقة لأنه لم يبنى أصلا، لأنه لم يبنى أصلا للصلاة فيه، لأنه لم يبنى أصلا للصلاة فيه. وإنما سمي مسجدا من باب التجوز، وإنما سمي مسجدا من باب التجوز كقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، كقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. المرأة يستحب لها الاعتكاف، ما حكم الاعتكاف للمرأة؟ مستحب بقيد مهم، هذا القيد نحتاجه في أمور متعددة متعلقة بخروج المرأة للعبادة، كخروجها أيضا لأداء الصلاة، وهي أو كخروجها أيضا لصلاة العيد، وهذا القيد هو أمام الفتنة. فإذا لم تأمن على أسباب الفتنة لفساد الناس، أو لم يأمن الناس على أنفسهم الفتنة لتساهل المرأة في إيجادها ولتساهل المرأة في أو لعدم التزام المرأة بالضوابط الشرعية، فلا يستحب لها الخروج لا لصلاة العيد ولا للصلوات المكتوبة ولا تعتكف. طيب، فإذا أمنت الفتنة يستحب لها، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفت أزواجه في عهده وبعد موته. والاعتكاف حفظ للناس على الطاعة، وما تحتاج هذا كما يحتاج الرجل. وإذا دخلت المرأة مسجدا في بيتها تصلي فيه غرفة جعلتها خاصة بالصلاة لها، لأنها لا يجب عليها أن تخرج جماعة، فتصلي بهذه الغرفة التي دخلتها مسجدا، فهل أن تعتكف أيضا فيها كما أن لها أن تصلي فيها وتقرأ القرآن؟ الصحيح الذي عند الجمهور أنه لا يصح لها أن تعتكف فيه، وقال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد العام في مسجد الحي، ولا يصح في البيت إذا وجدت فيه أو إذا جهدت ناحية منه كمسجد، لأنه مسجد التجوز فقط، وإلا في الحقيقة ليس مسجد، لم يبنى أصلا للصلاة. ولو كان الاعتكاف في هذه المساجد في البيوت يشرع للمرأة لاعتكفت النساء هنالك، فما احتاجت النساء للتكلف بعد موت خاصة بالاعتكاف في المساجد، تعتكف في بيتها. إذا إذا استطعت المرأة أن تعتكف في المسجد مع من فتناه فيستحب لها ذلك، وإن لم فتترك ولا تعتكف في بيتها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه. هذا الحديث كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم. طيب، فقه الحديث مسألة، الدخول إلى المعتكف والخروج منه، الدخول إلى المعتكف والخروج منه. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أنه يدخل المسجد للاعتكاف أنه يدخل المسجد للاعتكاف من ليلة واحد وعشرين، من ليلة واحد وعشرين، فلا يكون معتكفا في هذه العشر كاملة، فلا يكون معتكفا في هذه العشر كاملة أو كلها، في هذه العشر كلها إلا باعتكاف أول ليلة منهم، إلا باعتكاف أول ليلة منهم، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر، يلتمس فيها ليلة القدر، بل هي من أرجى الليالي كما سيأتي، بل هي من أرجى الليالي كما سيأتي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، هذا كله لأن في حديث عائشة إشكال الذي قرأناه الآن، ركزتم على الحديث انتبهتم للحديث، قال كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، متى يدخل المعتكف؟ من الفجر، ما من الليلة، لكن الجمهور يقولون لا من الليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعتكف من الفجر، قالوا هذا له جواب، لكن قبل الجواب عليه نبدأ بذكر الأدلة التي تدل على أن اعتكاف العشر يبتدئ من ليلة 21 وليس من صبيحة 21. نبدأ أولا بدليلهم ثم الجواب على هذا الحديث. هل يبتدئ الاعتكاف في عشر أواخر من صبيحة 21 أو من ليلة 21؟ الجمهور يقولون من ليلة 21 لأدلة التي سمعتموها والآن، ثم يحتاج بعد ذلك الجواب على أسئلة عائشة ليدخل المعتكف من الصبيحة، لأن هذا كله التطويل ووجود الخلاف أيضا بسبب ما في حديث عائشة من إشكال، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، هذا يدخل في الفجر وليس من الليل، لكن الجمهور يقولون بل من الليل، وهذه أدلة أن ليلة 21 هي من العشر. وأيضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ماذا؟ على اعتكاف العشر كاملة، وهذه الليلة وغرض الاعتكاف هي ليلة القدر، وليلة القدر في هذه الليلة من أجل ليالي. طيب نواصل الأدلة ثم ننظر ما هو الجواب على حديث عائشة بناء على أننا نرى أن معنى الجمهور هو الراجح. طيب وفي الصحيحين عن عائشة، وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، العشر الأوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 ثم قال إني أريد ليلة القدر وإني أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع إلى معتكفه، ومن كان اعتكف مع رسول الله فليذهب إلى معتكفهم. انتهى الحديث. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث انتهى، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى معتكفهم بعد خطبته في صبيحة عشرين، في صبيحة عشرين بعد خطبته في صبيحة عشرين. وهذا يدل أو نقول بعد صبيحة عشرين لأجل الاعتكاف في صبيحة عشرين، لأجل الاعتكاف في العشر الأواخر، لأجل الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذا يدل على أنهم اعتكف ليلة 21، وهذا يدل على أنه اعتكف ليلة واحد أو ليلة 21. إذن وخطف الصبيحة وقال وجد ليلة القدر، يعني هو أنسيها ثم قال هي في العشر الأواخر، متى دخل؟ بعد هذا الخطوة مباشرة، بل يرجع. إذا 21 سيعتكفها، ولو كانت 21 ليست من وقت الاعتكاف في العشر الأواخر لا رجع مباشرة لإدراكها، لأنه يريد العشر الأواخر. كان سيأمرهم بقوله فمن أراد أن يعتكف فليدخل في صلاة الفجر 21 مثلا، أو يقول فلا يصلين الفجر إلا في المعتكف. لقد قال فلينجح. فإذا رجعوا بعد الخطبة والخطبة كانت في الصباح 20، لا محالة أنهم سيعتكفون 21. ولماذا هذا؟ لأجل الاعتكاف في العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر. والجواب على حديث عائشة، والجواب على حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، ثم دخل المعتكف ثم دخل المعتكف. وجواب على حديث عائشة هذا لأنه يحمل على أحد أمرين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أحد أمرين. الأول أن معناه أنه تخلى بنفسه بالمكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح، وأما دخولهم فكان من أول الليل، وأما دخوله فكان من أول الليل، يعني يدخل من أول الليل، ليلة 21 يدخل من أول الليل. ماذا يفعل؟ يشترط الصلاة والعبادة. ومتى يدخل إلى المعتكف؟ ليقتل بنفسه في الصباح. في الليل يبقى يتعرف بدري يكتب الصحابة يهيئ الأمور، إذا جاء الفجر دخل إلى المعتكف، فيدخل إلى المكان الذي أعده لنفسه ليحضر بنفسه من الفجر. وأما النفي من الاعتكاف فيدخل من الليل. طيب الثاني، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون دخولهم معتكفهم، دخوله معتكفه صبيحة العشرين صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين. فليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة 21، أنه كان يدخل معتكفه صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، فلعله كان في صبيحة 20، ويكون هذا منهم، زيادة للبر والخير، لابد من توجيه حتى بالكمال أدلة لنمشي مع مذهب الجمهور. فنقول من أراد أن يحتفظ بالعشر الأواخر كاملة يدخل من ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عائشة أنه كان يدخل المعتكف في الفجر، إما أنها تعيد أنه يدخل إلى ليختلف بنفسه، وإلا فدخوله للمسجد، كان من الليل، أو أنها أرادت أنه يدخل في صبيحة الفجر إلى المعتكف، أي في صبيحة 20، فيبقى متهيئا في هذا اليوم، إلى الاعتكاف الرسمي أو إلى المقصود من الاعتكاف وهو العشر الأواخر. فإذا جاءت الليلة هو في المسجد وقد هيئ المعتكف وبقى فيه، ثم نوى العشر تماما من الليل، ويكون بقاؤه من صبيحة 20 إلى غروب الشمس من باب زيادة تحصيل الأجر والسلام. كما قالت عائشة إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر في صبيحة 21، ثم صلى الفجر ويقبل على أنه في صباح 21 يدخل المعتكف، يهيئ نفسه من الفجر إلى الليل، ثم من الليل يكون الاعتكاف العشر الأواخر، والله أعلم. وينتهي الاعتكاف، سنختم الآن، وينتهي الاعتكاف في العشر الأواخر بغروب شمس ليلة العيد، كما ذكر الفقهاء، أو كما قال الفقهاء، لأن هذه الليلة لليوم الذي بعد وليست لليوم الذي قبل، يعني الليلة تسبق النهار عند العرب، بحساب العرب الليلة تسبق النهار، نقول ليلة العيد قبل مجيء يوم العيد، وليلة العيد قبل العيد. هذه الليلة لا نقول بأن من لم يعتكفها لم يعتكف العشر الأواخر، لماذا؟ لأنها العيد وليست لليوم الذي قبلها من العشر الأواخر، واضح هذا. طيب، انتهينا من هذه المسألة في إعداد الحديث. نقرأ الذي بعد. قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه ورواه البخاري. تغيب الحديث، هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم ورواه لهما. طيب، تقريب فقه الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى خروج المعتكف لقضاء حاجة. خروج المعتكف لقضاء حاجة، أو أحسن نقول خروج المعتكف للبول والغائط، نفرق عن الأكل والشرب. خروج المعتكف للبول والغائط أجمع العلماء على جواز خروج المعتكف من المعتكف للبول والغائط، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كان لا يدخل البيت وهو معتكف إلا لحاجة الإنسان، فهو يخرج لقضاء حاجة يقول غارق إذا وجدت حمامة في المسجد خرج، صح أنه لم خرج من المسجد لكن هذا عذر، إذا ما في حمامة في المسجد أو ازدحمت جدا وخشي على أن تفوت الصلاة لا تذهب إلى أقرب مكان ممكن إذا وجدت في حمامات وإذا يبيك هذا راح الأفلام. والمسألة الثانية خروج المعتكف للأكل والشرب، خروج المعتكف للأكل والشرب لا يجوز له الخروج، لا يجوز للمعتكف الخروج للأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهذا كناية عن البول والغائط، كما يقال حاجة الإنسان، وهذا كناية عن البول والغائط، ولأن الاعتكاف لبس ولزوم للمسجد، لأجل العبادة، فلا يخرج منهم إلا لما لا بد منه والأكل والشرب يمكن إرسالهما إلى المسجد فالخروج لأجلهما خروج لما له منه بد وليس بضرورة، يعني ممكن يرسل الطعام إلى المسجد لكن قضى حاجة يجعل الحمام في وسط المسجد لا ما يسوى، إذن هذا ليس بضرورة. وإذا لم يكن لهم أو إذا لم يكن معهم أحسن من يأتيه بالمأكول والمشروب جاز له الخروج للإتيان بهما جاز له الخروج للإتيان بهما فتكون ضرورة. ما معنى في الطعام؟ ما نقول إذا تأكل في البيت، لكن هذا الطعام المسجد أن تبنس ككلجة. وهذا هو مذهب المالكية والحنفية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وهو الراجح. بعضهم يجوز له أن يأكل ويشرب، لكن هذا هو الراجح فيما سمعتم. طيب المسألة الأخيرة هي الثانية، المسألة الثالثة مباشرة المعتكف لامرأتهن. له حالتان: الأولى المباشرة بالفرج، مباشرة الرجل للمرأة حالتين، الأولى المباشرة بالفرج. أجمع العلماء على أن المعتكف إذا جامع امرأته ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم أنه يأثم ويبطل اعتكافه، سواء حصل هذا في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الحالة الثانية المباشرة دون الفرج كالقبلة والمداعبة. مذهب الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية أن الاعتكاف لا يبطل إلا بالمباشرة بالجماع، فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد بالمباشرة هنا الجماع، خاصة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنهم سئل عن قوله لا تباشروهن أنه سئل عن قوله لا تباشروهن قوله تعالى لا تباشروهن فقال: المباشرة والمس والملامسة المباشرة والمس والملامسة جماع كله، جماع كله، والله يكني ما يشاء بما شاء، والله يكني ما شاء بما يشاء. وقد أجمع العلماء على أن المراد بقوله تعالى للصائمين فالآن باشروهن هو الجماع، فكذلك هنا في قولهم ولا للمعتكفين ولا تباشروهن، فلا تباشروهن، وهو الراجح. بقي شيء سنتركه للغد في الوقت، وهو لو أنه باشر فأنزلنا، هذا هو الجماع كما سمعتم عند هؤلاء، لكن لو أنزلنا إذا قبلها، إذا لامسها، إذا دعبها، هذا لا يدخل في النهي هذا اللي سمعتم، ولا يدخل اعتكاف. لكن لو أنزل الماء، هل فيها خلاف من هؤلاء؟ غدا نكمل إن شاء الله، والسبت إن شاء الله نكمل إلى أخره الله.